وكل واحد سنة يطلع يطلب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفجع الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله: واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى إذا عذب العاصية بعدله من غير ظلم، وإذا أثاب المطيعة بفضله من غير وجوب عليه، لأن الظلم إنما يتصور ممن له آمر وناه، ولا آمر لله ولا ناهي له. هذه المسألة من مسائل التوحيد المهمة، يعني اختصرها أن الله تعالى إذا عذب العاصي فهذا عدل من الله، وإذا أثاب الطائع فهذا فضل من الله تعالى. إذا واحد قالكم طيب كيف ما بيكون هذا الشيء ظلم والعياذ بالله، إذا واحد قال فما بيكون ظلم أنه هو يخلق المعصية من العاصي، هو شاء أنه يكون العاصي واقع بالمعصية ثم يعاقبه على ذلك، ما بيكون ظلم؟ فالجواب أنه لا يكون ظلما، من نسب الظلم إلى الله كفر. الظلم إنما يتصور من المخلوق الذي يتوجه إليه الأمر والنهي، أما من الخالق الذي لا يتوجه إليه أمر ولا نهي لا يتصور الظلم. لأنه شو معنى الظلم؟ العلماء قالوا إما أن يقال وضع الشيء في غير موضعه، أو التصرف في ملك الغير بدون إذنه. أما رب العالمين سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، فتصرفه بأي شيء من الخلق هو تصرف بشو؟ بما هو ملك له، فما بيكون تصرف بملك غيره بدون إذنه. أي شغلة. الشغلة الثانية، لا يتصور من الله تبارك وتعالى وضع الشيء في غير موضعه، فلذلك شو منقول؟ منقول لا يتصور الظلم من الله. لذلك في القرآن الكريم: وما ربك بظلام للعبيد. فهذا الجواب احفظوه، إذا واحد قالكم أنتم عم تقولوا هذا الكلام صحيح اللي أنتم عم تقولوه، الله خلق كل شيء وشاء حصول كل ما يحصل، هو شاء حصوله إن كان خيرا وإن كان شرا، إن كان كفرا وإن كان إيمانا، هو شاء حصول المعاصي، هو شاء حصول الطاعات، هو شاء حصول الكفر، هو شاء حصول الإيمان. هون كثير الناس بيتسائلوا طيب إذا هو شاء كل شيء كيف بيعاقب العاصي؟ هو خلق المعصية. شو الجواب بيكون؟ أن الله سبحانه وتعالى متصرف في ملكه كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل، لا يتوجه إليه أمر ولا نهي. فإذا واحد قال ما بيكون هذا الشيء ظلم، شو الجواب؟ بنقول له لا تقص الخالق على المخلوق، هذا غلط كبير. قياس الخالق على المخلوق كفر. فإذا سأل طب شو بتقولوا أنتم عن تعذيب العصاة وعن إثابة الطائعين؟ بنقول هذه الجملة: إن إثابة الله للطائعين فضل من الله، وإن عقاب الله تعالى للعاصين عدل من الله. هذا الجواب بكم. فهو يتصرف في ملكه كما يشاء، لأنه خالق الأشياء ومالكها. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، وابن حبان عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر، يعني أبي بن كعب كنيت أبو المنذر يسموه، إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر، فحدثني لعل الله ينفعني. مش أمرار الواحد بيجي خواطر بنفسه أنه شو كيف كل شيء ربنا قدره، كيف عم بعاقب العصاة، بيجي خواطر. فعمل له حدث في نفسي شيء عن أمر القدر، يعني قال له حدثني بشيء لعلي أنتفع بكلامك في هذا الموضوع. يعني قال مين اللي قال؟ هلا أبي بن كعب، يعني اللي هو من أكابر أصحاب الرسول من الأولياء، كان أقرأ الصحابة، الرسول قال أقرأكم أبي للقرآن. يعني قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته. مين أهل السماوات؟ مين أهل الأرض؟ الإنس والجن. يعني مين بيدخل فيهم؟ الأنبياء، بيدخل فيهم الصالحون، بيدخل فيهم أولياء. لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ليش؟ لأنه مالك كل شيء. يعني إذا واحد قالكم طب ليش بيكون لعذبهم وهو غير ظالم لهم؟ شو الجواب؟ لأنه مالك كل شيء، فهو مالكهم، فهو يتصرف في ملكه، وهو لا يتوجه إليه لا أمر ولا نهي، فلا يتصور منه الظلم. هذا فإذا الكلام عم نجيبه من كلام الرسول. إذا واحد قالكم وين جبتوا هذا؟ إنه الله إذا عذب ما بيكون ظالم، قالوا له شوف الرسول شو قال، إن الله فظوعا لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. إذا قال ليش شو الجواب بتقولوا له؟ لأنه مالك كل شيء، لأنه مالكهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. كمان إذا قال ليش بنقول له لأن الله تبارك وتعالى رحمهم على إحسانهم، وإحسانهم هو خلقه فيهم، فهذا فضل من الله أنه رحمهم على شيء فعلوه بخلقه. لولا فضل الله علينا اجتمعنا هنا، لولا فضل الله علينا تكلمنا بالحق، لولا فضل الله علينا صلينا، لولا فضل الله علينا تشهدنا، هذا كله بفضل الله تبارك وتعالى. فإثابة الله عبده على الطاعة فضل من الله، لأنه لولا فضل الله على هذا العبد لما استطاع أن يطيع. ما بيقدر واحد يقول لا إله إلا الله إلا إذا رب العالمين مكنه من ذلك. فمنقول إثابة الله عبده على الطاعة فضل من الله تبارك وتعالى. فهون كمان إذا قالكم ليش كانت رحمته خيرا له من أعماله، شو بكون جوابكم؟ لأن عمل العبد الخير فضل من الله عليه، أنه مكنه من فعل هذا الخير. ولو أنفقت كل هذا كلام أبي بن كعب، هذا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله، جبل أحد إذا جبت ذهب وزعت في سبيل الله، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. شو يعني حتى تؤمن بالقدر؟ يعني حتى توقن تعتقد اعتقاد جازم بلا شك أن كل ما دخل في الوجود بتدبير أزلي من الله، وإلا تكون منك مؤمن. يعني شو يعني؟ ليش الله تبارك وتعالى لا يقبل من عبد صدقة؟ في أسباب، إما لكفره أو لفساد عمله أو لكونه من مال حرام أو لكونه مثلا مرائي. طب هون شو السبب؟ عم بيقولوا حتى تؤمن بالقدر، يعني الذي لا يؤمن بالقدر يكون كافر، لذلك الله لا يقبل منه. وكم وكم من الناس لا يؤمنون بالقدر. هل يقال شيخ انه فسر الشافعي القدر بالمشيئة؟ لا يقال، قال على معنى المشيئة. لا، وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. يعني اذا بتموت على غير هالاعتقاد كن كافر، والكافر يدخل النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود، هذا ابن الديلمي اللي عم يقول، يعني هو تابعي، أتى إلى أول صحابي رجع إجى عند الصحابي الثاني. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فحدثني مثل ذلك، يعني لأنه وجه له نفس السؤال بيكون يعني، وسمع منه الجواب. شو قال له؟ قال له مثل هذا الجواب، جواب أبي بن كعب. ثم أتيت حذيفة بن اليمان فحدثني مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت، كل صحابة هذول، فحدثني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما الصحابي قلنا يقول كلام ولا يرفعه للرسول، شو بنسميه هذا؟ قلنا مذكرين حديث موقوف، يعني تذكر موقوف، يعني وقف عند الصحابة، تذكر هذا المعنى. هيك لما يقول قال رسول الله شو بيكون عمل؟ رفعه للرسول، فبسموه مرفوع. فإذا زيد بن ثابت شو عمل؟ رفعه إلى الرسول، يعني يكون هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. فزو هذا الحديث كثير مهم. هذا الحديث إذا واحد سألكم عن القدر، هذا الحديث بكفيكم إذا كان إنسان يعني عنده فهم. لو قلتم له هذا الحديث يكتفي. الشرح ذكر ابن الديلمي أنه جاء إلى أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال له أبو المنذر، فقال له يا أبا المنذر، بالكسر يا أبا المنذر، إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر، فحدثني لعل الله ينفعني أي بكلامك. فقال له أبي إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، أي لو عذب الملائكة والإنس والجن لعذبهم ولا يكون ظالما. وإن رحمهم أي من العذاب، يعني كانت رحمته إحسانا منه وتفضلا وتكرما عليه، ولم تكن رحمته فرضا واجبا عليه. المعتزل يقول فرض على الله أن يثيب العبد على الطاعة، فإذا كفر. المعتزلة تقول جملة ضلالات المعتزلة أنهم يقولون يجب على الله فعل الأصلح للعبد. ذكرين بعض كفريات المعتزلة يقول إن الإنسان يخلق أفعال نفسه، وبيقولوا الله تعالى شاء للكل أن يكونوا على هدى، وبيقولوا إن الله تبارك وتعالى لا يكون عالما بصفة، يقولون عالم بذاته، لا يقال عالم بعلمه ولا يقال قادر بقدرة، هيك بخرجوا المعتزلة. ويقولون هذه المقالة الفاسدة أيضا، يقول يجب على الله فعل الأصلح للعبد، وهذا كفر، لا يجب على الله تعالى شيء. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، مش معناته كان لازما على الله، لا، معناه الله وعد بذلك ووعد الله لا يتخلف. المؤمنون منصورون معناه، لو كان بحسب الظاهر حصل فيهم هزيمة، حصلت لهم هزيمة، أليس بعض الأحيان يحصل لهم هزيمة؟ هذه الهزيمة ليس معناه أنهم خاسرون، لا، هم منصورون، أي معنى يعني وإن حصل فيهم الجراحة والقتل والهزيمة الظاهرة هم في المعنى منصورون، لأنهم مثابون على فعلهم، والكفار يستحقون العقاب على فعلهم. فمنقول المؤمنون إذن منصورون معنا وإن هزموا ظاهرا، هيك منقول. لذلك نحن ما منقول المسلمون خسروا معركة من المعارك، المسلمون لما فاتوا مثلا قاتلوا الكفار، ما منقول خسروا على معنى ما استفادوا شيئا، العبارة ما منقولها، لأنه منهم خسرانين على معنى ما استفادوا شيئا. فينا نقول هزموا على معنى شو هزموا؟ ظاهرا، يعني حصل فيهم قتل وجراح. وبيحصل هيك بالمسلمين أن القتل لما خالفوا معظم الرماة في غزوة أحد، مش خالفوا الرسول معظم الرماة؟ لما خالفوا الرسول عليه الصلاة والسلام شو صار فيهم؟ هزموا هن، الرسول لا عليه الصلاة والسلام، هزموا ظاهرا يعني، أما هن معنى لما حصل فيهم قتل وجراحة معنى منصورون. أي طيب، ما بنستعمل عبارة هزموا بحق النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما بنستعملها بحق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا منقول المسلمون خسروا بمعنى ما استفادوا شيئا بالمعارك اللي مثل المعركة هذه اللي حصلت. وإن رحمهم من العذاب كانت رحمته إحسانا منه وتفضلا وتكرما عليهم. ليش؟ جاوبوني ليش؟ عم بيقول هون مولانا الشيخ حفظه الله، وإن رحمهم من العذاب كانت رحمته إحسانا منه وتفضلا وتكرما عليهم. عم نقول ليش؟ لأنه هو الذي مكنهم من الطاعة، فإذا إثابتهم على طاعاتهم التي فعلوها بخلق الله فضل من الله عليهم، ولم تكن رحمته فرضا واجبا عليه، وذلك لأنه هو الذي يخلق الطاعة في عباده، الملائكة والأنبياء وغيرهم هو خلق فيهم هذه الطاعة. فإذا واحد قال لك طيب كيف يعني خلق الطاعة بهذول وخلق المعصية بهولي، ليش بيسيب هذول بيعذب هذولي؟ شو بيكون الجواب؟ يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل ولا يقاس بالخلق. يعني أهل السنة دائما عندهم جواب، ما تفكروا أنه يعني حيره هو عزامه، لا، الحمد لله أهل السنة دائما لهم جواب ورد على الملاحدة. ثم قال له، مين قال لمين؟ أبي بن كعب لمين؟ ابن الديلمي، شوف إذا معي أنتم. ثم قال له، ولو كان عندك مثل أحد، لا مثله، ولو كان مثل أحد عندك بكم من الذهب فتصدقت به فأنفقته في سبيل الله، أي فيما يحبه الله، عبأت الجيوش للجهاد في سبيل الله وأمددتهم بالمال، لم يقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. اللي وارد في الحديث بالنسبة للأذان أنه إذا المؤذن أذن يقال فقول مثل ما يقول قصد الرسول إذا كان المؤذن يؤذن، أما هذه المسجدة لما يحطوا مسجدة ليس هذا الذي قصده الرسول عليه الصلاة والسلام. فما بكون واحد خالف السنة إذا كان عم يحكي وطلع الصوت المسجدة؟ بعض الجهال بيعترضوا شيء، بعض الجهال بيعترضوا إيه، وبعض الجهال بيوقفوا على ما في يصير الأذان ما ورد هالشيء. بيضرب على راسهم بعض الناس، حتى سمعتهم في الأردن يقولون حرام قطع إجر عجل إذا عم بيأذن، كله هذا كذب. إذا كان عم بيأذن طولي وراء سنة، تعرف إذا عرفت مشكلة. وأحد جبل عظيم بالمدينة، يعني بالمدينة المنورة، ورد في الحديث الرسول قال يحبنا ونحبه. لا مانع أن الله تبارك وتعالى يخلق في شيء من الجمادات يصير عنده شعور وإدراك ومعرفة وإحساس، يشعر بالفرح، يشعر بالمحبة. الله قادر على كل شيء، ورد في القرآن الكريم أنه من الحجارة لما يهبط من خشية الله، يعني معناته بيكون في حجارة في رأس الجبل الله يخلق فيها المعرفة، فمن خشية الله تعالى تهبط من رأس الجبل إلى الوادي، الحجر بيوقع من خشية الله لأنه الله خلق فيه معرفة إدراك، خلق فيه إدراكا، خلق فيه معرفة، مثل ما حصل لجبل الطور. جبل الطور هو جبل الطور اللي في سيناء، هذا الذي رفع فترة من الزمن فوق بني إسرائيل فخافوا منه، جبل الطور. هذا الجبل الله تبارك وتعالى جعل فيه إدراكا معرفة، وجعل فيه الله تبارك وتعالى القدرة على الرؤية. فرأى الله تعالى، سمعته في القرآن الكريم، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. معناه في الدنيا شيخ، أي معناه في الدنيا لن تراني، هذا معناه. ما أحد قال من العلماء أن الرسول رأى ربه بعينه؟ بلى، بس هذا غلط، بس لكن لا يخرج عن كونه من أهل السنة والجماعة. قال لن تراني يعني في الدنيا لن تراني، فما رأى الرسول، ما رأى الرسول موسى عليه السلام رب العالمين، إنما اللي حصل إنه الله خلق في الجبل المعرفة وخلق فيه القدرة على رؤيته، فرأى الله تعالى فاندك الجبل. من لما رأى الله تبارك وتعالى ما تحمل ذلك. الله قادر على كل شيء، الحجر يخلق فيه معرفة، الجبل خلق فيه معرفة، فالله قادر على كل شيء. مش خلق الله تبارك وتعالى في الحجارة نطقا نطقت؟ أليس ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عند العباس ودعا فقال الجدران وعتبة الباب آمين؟ قالت آمين. الله خلق فيها نطقا. والطعام أليس سبح في يد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهون بلبنان امرأة من بعلبك، من هذه بلدة اسمها عرسال، من يعني قريب بعلبك، ابنها حكى عنها شاب، هي امرأة تقية، قال والدتي قالت كنت أذهب إلى الكروم، كانت تذهب إلى الكروم تقعد تسبح الله هي. قالت مرة قعدت فيها كروم العنب يعني، فسمعت التسبيح من الكروم، الله الله الله، فتعجبت استغربت. يعني الله أظهر لا أسمعها. الله يخلق ما يشاء في الكروم، في الحجر، في الجبل، في العرش، الله قادر على كل شيء. مرة طار في الهواء فوق، الله تبارك وتعالى لتخويفهم جعل جبل الطور فوقه فخافوا من هذا لتخويف بني إسرائيل، ثم رجع إلى مكانه. هذا حصل، وبعد ذلك اندك هذا الجبل لما رأى الله، أي الله خلق فيه القدرة على رؤيته فرأى الله. الذين قالوا يوم الصف نصيب الصف كانوا عصروا الله عند الإسرائيل، عملوا جبال المدينة فأمتغروا يشفعجوا على المساجد. نعم. يعني يقال عن اليهود، يقال كانوا مسلمين اليهود في الأول، يعني لا يقال عن اليهود هو سموا يهودا بالأول، إيه هلأ لا بالأول إيه كان، أما هلأ صار يقال يهودي كافر يعني. يعني بالأول لما حصل أن عبدوا العجل وجاء سيدنا موسى من المكان الذي تلقى فيه سمع فيه كلام الله وبعضهم رجع وقالوا هدنا إليك، كان اسم يهود مسلمين هذول اللي تراجعوا عن عبادة العجل رجعوا للإسلام يعني، بس قالوا هدنا فصار اسمهم يهود. بس هلا زلت عن واحد يهودي ما بقى يعني معناته يهودي مسلم خلاص، هلا كافر بنقول عن يهودي كافر، النصراني كافر هلا بنقول. ولو يهود هذا القول اللي قاله العلماء ذكر أحد جبل عظيم بالمدينة ثم قال له وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا دخلت النار، أي لو مت على غير هذا الاعتقاد لكنت من أهل النار من الكفار. قال رحمه الله وروى مسلم في صحيحه والبيهقي في كتاب القدر عن أبي الأسود الفؤالي قال قال لي عمران بن الحسين، عمران بن الحسين صحابي أبو الأسود الدؤلي من التابعين، أرأيت من فقهاء الصحابة كان عمران بن الحسين، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلقه وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا كمان أنتم فيكم تستعملوها الجواب. قال هو هون ما قصده أنه يوصف الله بالظلم، لا عم يشوف هو أنه شو حيكون جوابه يعني، هذا معنى سائل يعني أي هذا معناته ما هو الجواب عندك لو سأل سائل هذا؟ أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي هو عمران بن حسين هو عم بيسأله، هو اللي عم يختبره، عمران هو اللي عم يسأل أبو الأسود. أرجع عيد آخر عبارة، فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال، من اللي قال؟ عمران عم بيقول له لأبي الأسود أفلا يكون أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلقه وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني لا يكون ظلما. فقال لي يرحمك الله. نعم. قال في الأول قال فقال لي وين بدك قول قال فقال لي الملك قال فقال لي طيب فقال فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، إن رجلين يعني عم بختبر فهمك يعني، إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله فقالا يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. من اللي قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاوب الرجلين من مزينة، ومن كان قاعد عم يسمع؟ عمران بن الحصين اللي هو سأل أبا الأسود الدؤلي هالأسئلة هذه. فقال يعني الرسول بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. شوفوا إذا بتلاحظوا هون الجواب اللي قاله أبو الأسود مثل جواب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني وافق الجواب على سؤال عمران جواب الرسول على الرجلين من مزينة، لأنه أبو الأسود كان من العلماء من علماء التابعين كان. فقال بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى، يعني الرسول عم بيقولهم للي سألوه أنه هذا السؤال اللي سألتوني هي جوابه، معنات كلام الرسول، ومصداق ذلك يعني تصديق ما قلت لكم من قول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني الله تعالى يقسم بالنفس وما سواها يعني وما سواها يعني رب العالمين، يعني يقسم بنفسه، يقسم بالنفس ويقسم بنفسه رب العالمين. فألهمها مين؟ أي الله ألهم النفس فجورها وتقواها، يعني الله تبارك وتعالى هو الذي ألهم الفاجر الفجور الكافر الكفر يعني والمؤمن الإيمان، هذا معنى الآية. الشرح هذا الحديث رواه البيهقي في كتاب القدر من حديث يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر الذي هو أول من نقط المصاحف، عن أبي الأسود الدؤلي الذي هو معروف بأنه من ثقات التابعين أخذ الحديث عن سيدنا علي وغيره، وكان هو أول واضع للنحو بإشارة سيدنا علي، عن عمران بن الحصين الذي هو أحد فقهاء الصحابة المجتهدين المشهورين بالعلم. على كل هذول المعلومات لشو؟ حتى يعرف الواحد أنه لراوي الحديث من هو، والصحابي اللي موجود بالسند الحديث هذا من هو، والتابع اللي سأله اللي موجود كمان ضمن هالحديث من هو، كلياتهم ثقات فقهاء علماء. يعني هذا أبو الأسود الدؤلي من ثقات التابعين، عمران بن الحصين من فقهاء الصحابة يعني من الثقات كمان ومن المجتهدين المشهورين بالعلم، حتى قيل إنه لم يدخل البصرة أفقه منه، أي أن كل من دخل البصرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فعمران أفقههم، وعمران بن الحصين هو أيضا من أولياء الصحابة، الملائكة كانوا يزورونه، ثم ذات مرة استعمل الكي من أجل البواسير، والتداوي بالكي مكروه لم يكن يحبه رسول الله، فانقطعت عنه الملائكة، ثم بعد برهة عادوا لزيارته، يعني كانوا يزورون الملائكة عمران بن الحصين. ومعنى قوله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أي يسعون إليه، أي أعمالهم حركاتهم وسكناتهم. وقوله أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، معناه هل هو شيء قدره الله تعالى أنه سيحصل منهم، أي باختيارهم ومشيئتهم الحادثة بعد مشيئة الله الأزلية وعلمه الأزلي الأبدي. وقوله أو فيما يستقبلون به، معناه أم هو شيء جديد لم يسبق به قدر ولم يعلم الله في الأزل أنه يحصل منه، إنما هم من تلقاء أنفسهم من غير أن يكون لله تصرف فيه يعملون، أو هل هم ليس لهم اختيار بل هم مسلوب الاختيار بالمرة. ومعنى قوله مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليه، أي أريد منك نصا شرعيا، يعني إذا بدك تقول لي بهالجاوبني جواب على هالسؤال بدي منك نص شرعي من القرآن أو من الحديث. ومعنى قوله بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، أي أن حركات العباد وسكناتهم كلها شيء قدر الله في الأزل أنه يكون منهم، أي من العباد. ومعنى قوله أفلا يكون ظلما، أي أنه أراد أن يزيد في امتحانه فقال أفلا يكون ظلما. والمعنى إن كان الإنسان يعمل فيما قدر الله تعالى، يعمل على حسب مشيئة الله وعلمه، ثم حاسبه في الآخرة على هذا العمل فعاقبه، ألا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت كل شيء خلقه ومنه يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألهم الله تعالى أبا الأسود الصواب فأجاب بما معناه أن الله لا يحكمه أحد، هو فعال لما يريد، يعني ما أراد يتنفذ في الوقت الذي أراد أن يكون فيه من غير تأخير ولا ممانعة. جعل الأعمال أمارات أي علامات، ووفق بعض الناس بأن يختاروا الهدى والصالحات من الأعمال وينساقوا إليها باختيارهم على حسب مشيئته وعلمه، فيكونوا من أهل النعيم المقيم. يعني إذا واحد سألكم الإنسان مخير ولا مسير، الجواب مختار تحت مشيئة الله. ما منقول الإنسان مخير ولا منقول الإنسان مسير، مخير معناته عم يختار شيء من اثنين، ومسير معناته باللغة العربية ممكن من السير، ممكن من السير مش شرط يمشي على إجري، لا ممكن من السير، وهو الذي يسيركم في البر والبحر. الله تعالى قال يعني الإنسان ممكن من السير في البر ممكن من السير في البحر. فشو بيكون الجواب؟ ما منقول مخير ولا منقول مسير، شو منقول؟ مختار تحت مشيئة الله. هيدا الجواب الصحيح، ما منقول مخير تحت مشيئة الله، مختار تحت مشيئة الله. مخير شو؟ يعني عم يختار شيء من اثنين، مخير أن يختار شيئا من اثنين. أما هو الإنسان عم يختار أشياء من أشياء، شيء كثير من أشياء كثيرة عم يختار. مختار معناه يختار أشياء من أشياء، ما الإنسان بيختار أشياء من أشياء. مخير معناته عم يختار شيء من شيئين، أنت عم تختاري شيء من شيئين بس، عم تختاري أشياء كثيرة من أشياء كثيرة. وأن ينساق قسم منهم باختيارهم إلى ما نهى الله عنه من غير أن يخرجوا عن تقدير الله وعلمه، فإذا حاسب العصاة وعاقبهم لا يكون ظالما، لأنه هو الحاكم ليس له حاكم، هو الآمر ليس له آمر، تصرف فيما له فيما يملكه ملكا حقيقيا ولم يتصرف فيما ليس له. لاحظت ملكا حقيقيا، ان احنا ملكنا شو اسمه؟ مجازي. ايوه، يعني نحن نملك الاشياء ملكا مجازيا، اما الملك الحقيقي لله. لذلك نحن فرض علينا ان لا نعصي ربنا فيما ملكنا، لانه ملكنا مجازي، هو اعطانا ذلك وله ان يامرنا بان نفعل كذا وان ننتهي عن كذا. اما هو ملك حقيقي، لمن الملك اليوم؟ لله. فكل الاملاك ترجع الى الله. لذلك من أسماء الله الحسنى الوارث. شو يعني الوارث؟ الذي ترجع الأملاك إليه. مش كل الناس حيموتوا؟ بيظهر لما يموت كل الناس الملك الحقيقي لمين بيظهر؟ لله تبارك وتعالى، هو مالك كل شيء. هذا معنى الوارث من أسماء الله الحسنى، أي كل الأملاك ترجع إليه، لذلك من أسمائه الوارث. يعني معنى والملك يومئذ لله، يعني يوم القيامة حتى ملك مجازي ما بيكون بذلك اليوم بالنسبة للمال والبنون، الملك يوم القيامة لله. يظهر للناس أن الله هو المالك الحقيقي لكل شيء. وأما الظلم في لغة العرب فهو أن يتصرف بما ليس له. هذه بتكون تحفظوها إذا بتريد. إذا واحد سألكم هي شو معنى الظلم لك؟ بدك تقول له، لما عم تقول له الله منه ظالم، ما هو والعياذ بالله الملحد عم يقول لك الله ظالم، كفر هيدا. ما بدك ترد عليه تقول له الله منه ظالم، تقول له انت بتعرف شو يعني الظلم؟ كل ما بيعرف شو يعني الظلم. فبتقول له شو معنى الظلم؟ تصرف بما ليس له. هذه اخصر من اللي قلته انا، انه بملك غيره بدون رضا، هذه مختصره اكثر. التصرف بما ليس له، يعني هو ما قاله انه يتصرف فيه لانه منه ملكه. الانسان لما يكون شغله منه ملكه ومنه ماذون له فيها، مش ما قاله يتصرف فيها؟ فهون اذا تصرف يكون عم يظلم. الله تبارك وتعالى كل شيء له ملكه، يعني والله تعالى كل شيء خلقه وملكه، لا يسأل عما يفعل وهم اي العباد يسألون. هذا الموضوع كثير مهم، وين اهميته؟ ان هذا لما نقول القدر هو من الامور اللي ذكرها الرسول في حديث الإيمان، يعني فيه أصول الإيمان الستة، هذا واحد من أصول الإيمان الستة، هذا اللي هو الإيمان بالقدر يعني. وشغلة تانية إنه الغلط فيه مش مثل الغلط بحكم أحكام الصلاة مثلا، بحكم أحكام الوضوء، بحكم أحكام التيمم، بحكم أحكام الحيض. لا، الغلط هون بوقع بالهلاك، مش مثل لما واحد يغلط حكم أحكام الطهارة، هذا هون عم يغلط بشيء من أصول الإيمان. عرفتوا ليش أهمية هالموضوع ودقة هالموضوع؟ الغلط في أصول الاعتقاد ليس كالغلط في الفروع. الغلط في مسألة القدر هاي هون يهلك الشخص، لما واحد يقول لا مش كل شيء بتقدير الله والعياذ بالله بيكفر. لما واحد يقول لك لا هذا ظلم عن الله، إذا قلت له خلق المعاصي وعاقب العصاة مع أنه خلق المعاصي. فلذلك كانت أهمية الاعتناء بمثل هذا الموضوع، وبالتالي أهمية الاعتناء بأصول الاعتقاد. وقول عمران يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك، معناه أنه لما وفق للجواب الصحيح دعا له وصوب جوابه وقال له لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك أي أردت أن أمتحن فهمك للدين. ثم قال عمران: إن رجلين من مزينة وهي قبيلة من قبائل العرب أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليه؟ معناه: نريد منك دليلا وحجة من الشرع. فقال عليه الصلاة والسلام: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. المعنى أن كل ما يعمل العباد من حركات وسكون حتى النوايا والقصود على حسب مشيئة الله الأزلية وعلمه وتقديره، ثم جزاهم على الحسنات الثواب وعلى السيئات العقاب. شو تعرف النية؟ نادين، شو تعرف النية؟ أخو نادين، كنا نقول محمد زكريا أخته لمحمد زكريا، هلا أخوها. شفت شو قالي؟ قصد الفعل بالقلب. احفظوها هيك شغلات. النية قصد الفعل بالقلب. إذا عم نحكي عن النية بالعبادات مثل مثلا الصلاة والوضوء، منقول قصد الفعل بالقلب مقرونا بأول العمل. هذه بدون ما تحفظوها ما يعني ما بتزبط معكم ترجع تقولوها. نحن سمعناها من الشيخ نحن عم ندرس، كتبنا حفظناها، أنتوا هيك بتكون تعملوا، تبوا احفظوها. مهمة هاي النية قصد الفعل بالقلب. شو بيتبين لما تعرف التعريف؟ شو بتستفيد؟ تعرف انه النية اذا مش بلسان، في ناس بيقول لك قلت بلساني اصلي الظهر وانا بدي صلي العصر، بقلبي قلت اصلي العصر. لما نكون عارفين تعريف النية شو بنستفيد؟ معرفة الحكم هون، صليت وصحت ولا لا؟ النية صحت. اما اللي ما بيعرف يجي بيحتار لعندك، بيقول لك قلت بلساني اصلي الظهر بس بقلبي انا بصلي العصر، شو حكمه؟ لو بيعرف تعريف النية عند بالشرع كان مشي حاله ما كان سأل. فإذا استفدنا من هون بيستفيد الواحد يعرف جواب على مسائل، وبيعرف انه نية هذا معناتها. كثير من الناس قد ما يقصدوا فعل الصلاة بالقلب مقرونا بأول العمل، قد يقول بلسانه ويغفل عن النية بقلبه. أما درجة ديب لعنه الله قال: كل شيء يفكر فيه العبد في صلاته فهو معبود له، فهو عبد هذا الشيء والعياذ بالله. تخريفات. خلينا على تعريف الفقهاء، بتلاقي أرقى بالتعبير. يعني لاحظ قصد الفعل بالقلب، بعدين بالعبادة مثل الصلاة والوضوء مقرونا بأول العمل، بتلاحظ إنه في قوة بالتعبير. فرق بين يعبد كذا وبين عبد كذا. في لغة العرب فرق بين عبد كذا وبين يعبد كذا. شو الفرق؟ الفرق إنه عبد كذا معناه قلبه معلق بكذا، هذا معنات عبد كذا في لغة العرب. أليس لما كان جد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شيبة الحمد، انتوا شو بتسمعوا اسمه عبد المطلب، هيك بتسمعوا؟ هو اسمه الحقيقي شيبة الحمد، كان مركب، كان راكب وراء عمه، فسألوه لعمه لشيبة الحمد: من هذا؟ كان ثيابه رثة، فاستحى أن يقول هذا ابن أخي، فشو قال لهم؟ هذا عبدي. شو يعني هون عبدي؟ خادمي يعني، عبدي يعني خادمي يعني، هذا قصده هون. باللغة العربية يقال عبدي يعني خادمي. وسيدنا علي يروى عنه أنه قال: من علمني حرفا كنت له عبدا، يعني خادما، يعني اللي بيعلمني بيستحق أني أخدمه، يعني هذا معنى الكلام. فقال هذا عبدي، فشو سموه؟ عبد المطلب. كمان عبد مناف، مناف مناف معناه المرتقى، يعني ما مش معناته عبد مناف انه هو يعبد المرتقى، لا، معناته يلازم الامور الصعبه او يلازم الفضائل، يعني هذا معناته. فهون عبد بمعنى ملازم، بمعنى متعلق به، هون معناته عبد. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصه، يعني الرسول يدعو على الشخص الذي يتعلق بهذه الامور إلى حد الوقوع في المعصية. يعني أنه يتعلق بالدينار بصير بيأكله من الحرام، بيسرق، بيختلس حتى يأكل الدينار، والدرهم والخميصة يعني نوع من الثياب. يعني لما قال الرسول هون تعيس عبد الدينار، مش معناته الرسول عم بيقول الكافر اللي بيتعلق بالدينار، لا معناته عم بيقول الذي تعلق قلبه بهذا إلى حد الوقوع في المعصية هذا حاله غير حسن. يعني هذا معناه كلام الرسول. كيف لما واحد ما بتسمع أمرار واحد عم يتمسخر على واحد بيقول له مثلا أنت عبد الحمير مثلا، ما بيقول له أنت تعبد الحمير، لا بيقول له أنت عبد حمير، بده يحقره للزلمة. ما بيفهمنا أنه الحمير خلقه. والرسول لما قال تعيسى عبد الدينار مش معناته الدينار خلقه، لا يعني المتعلق قلبه بالدينار إلى حد الوقوع في الحرام هذا حاله ليس حسنا. يعني ففي اللغة العربية فرق بين ما أنك تقول يعبد الدينار وبين ما أنك تقول عبد الدينار. مفهوم؟ هذا حكمه كهذا، إن كان لا يريد الاستخفاف باسم الله هو، إنما يريد تحقير هذا الإنسان ولا يفهم منه أن الرفراف خلقه لا يكفر. وبعض الناس بيقول له عبد الحمير لواحد يكون اسمه عبد الحميد مثلا، هنا لا يفهم من ذلك الاستخفاف باسم الله الحميد لا، ولا يفهم أن الحمير خلقه لا، إنما يفهم منه تحقيره، هذا هو اللي بيفهمه. ومع ذلك لا يجوز أن يتسمى الشخص بعبد النبي وعبد الحسن وعبد الحسين، لا يجوز. لا يقال عبد هذا الشيء ولا يقال يعبد هذا الشيء. فيك تقول أنت ما أتعس حال عبيد المال مثلا، أو فيك تقول هؤلاء عبيد المال مثلا، فيك تقول عن محمد رجب ديب ومن كان على شاكلته هذا عبد المال أو هؤلاء عبيد المال. نعم فيك تقول عبد المال أو عبيد المال، لأنه تعلق قلبه بالمال إلى حد الفساد. محمد رجب ديب قال لهم الغنى التقوى بالغنى، ما في غنى ما في تقوى، هيك قال لهم، قال لهم التقوى بالغنى، ما في غنى ما في تقوى. قال لهم إذا واحد يحضر عند الشيخ درس ما بيجيب $5 ويحطها بظرف، يكونوا اللي قاعدين مثلا عددهم كذا، سمالهم عدد كمان، بيجوا يحطوهم بظرف بيجوا عند الشيخ، واحد منهم كل أدب واحترام ظرف مسكر يجي عند الشيخ يقول له ما تواخذنا مقصرين معك، هيك بقول له، وبيعطيهم الشيخ بيفتح الظرف بيلاقي $250 بالدرس بالشريط موجود، بيقوم بيصير بيعطيهم درس بالأسبوع، إذا جمعوا 500 بيصير بيعطيهم درسين. إنه شو معناته على زعمه؟ كتروا المال خدوا دروس، ما عم يعطيهم دروس شرعية، عم يعطيهم كفريات وضلالات والعياذ بالله. هذه دروسه تنبأ فيها كفر وضلال وقصص مكذوبة ودعوة لجمع المال له وادعاء النبوة، وأيضا هو يدعي النبوة، هو قال نحن أنبياء مصغرون، وقال اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي وأشار إلى قلبه. واحد تلاميذه، اثنان من تلاميذه، واحد كل منهما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رجب ديب رسول الله. اثنان من تلاميذه قال هذا، واحد منهما اسمه بلال صفي الدين بالمحلة الفرهان بطريق جديد، قال لأن الرسول قال العلماء ورثة الأنبياء. هو الرسول شو قال عليه الصلاة والسلام لما لا هذا الحديث هني عم يحطوه بغير مطرحه؟ الرسول قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، العلماء ورثة الأنبياء، الرسول في هذا السياق قاله. شو يعني؟ يعني مال الأنبياء بيروح للمصالح الإسلامية، حتى ما حدا من أقارب الأنبياء يطمع بماله يوم يقتلهم مثلا، بيقول لك في عنده مال اقتله تتاخذ ماله. الله تبارك وتعالى حرم أن يورث الأنبياء وتروح أموالهم للمصالح الإسلامية، فشو بورثوا الناس هن؟ علم. أم هن قالوا إيه بما أن الرسول قال العلماء ورثة الأنبياء إحنا بنقول لا إله إلا الله محمد رجب ديب رسول الله. أنتوا لو حفظتوا بس هيدي عنه موجود الشريط، شريط مسميه النظام في الإسلام، يقول في اللي بينادي زوجته باسمها أو تناديه باسمه يكونوا كفار، قال تضرب منا إله، لا هي مسلمة ولا هو مسلم، قال كيف بيناديها يا أسمه هي بتناديها خليل؟ لا نظام الإسلام يا ابني على زعمه، قال هي بتقول له مثلا يا أبو أحمد، هو بيقول لها يا حجة يا حجة، بيقول له هو يا حجة يا أم خليل، قال بيكون كافر إذا ناداه باسمه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال يا عائشة هذا الله يبرئك في القرآن، وقال أيضا يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة، قال يا خديجة قال يا عائشة وقال يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله ترى ما لا أرى. كلنا دول حديث في البخاري، حديث خديجة واثنين حديث عائشة، اثنين روايتين موجودين في البخاري. على زعم محمد رجب ديب الرسول وقع بالكفر والعياذ بالله، لأنه نادى خديجة ونادى عائشة. فهو الكافر محمد رجب ديب الكافر، ليس الرسول الكافر والعياذ بالله. هو محمد رجب ديب بهذا الكلام كفر، ومع ذلك عنده أتباع وناس ضباط بالجيش من تلاميذه، عنده أتباع ناس بالجيش من تلاميذه. إذا سمي الشخص بعبد الحسين المعصية على من سماه، أما نحن إن ناديناه ما علينا معصية. عبد النور شيخ العين يعني من أسماء الله النور، يسمى عبد النور. يجوز أن نناديه نحن، لكن لا يجوز التسمية بهذا. ابن زياد الشافعي فقيه كان في القرن العاشر في كتاب الفتاوى أشهر فقهاء الشافعية في ذلك الوقت، قال لا يجوز التسمية بعبد النبي. يعني إذا واحد سمي بعبد النبي لا يجوز هذا، وكيف يسمى بعبد الحسين وعبد الأمير وعبد الحسن؟ لا يجوز هذا. النصارى إذا سموا عبد المسيح فهذا كفر منهم، لأنهم يعنون أن المسيح خلقه. فهم لما يسمون الشخص عبد المسيح يكفرونه. هذا ليس كالذي يسمي عبد النبي أو عبد الحسن أو عبد الحسين. ثم جزاهم على الحسنات الثواب وعلى السيئات العقاب. والرسول استدل بالآية المذكورة وأيد جوابه لهما، لأن الله أقسم بالنفس وما سواها على أن الله